الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام عبد الله بن أبي داود رحمه الله تعالى: ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وافصحوا. ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا البيت الثاني قريب من معنى البيت الأول: فإن كتاب الله هو حبل الله الذي ذكره البيت الأول. فإذا قال دن بكتاب الله أي اعتقد أنك مطالب بمعناه وأنك مكلف بتلاوته وتطبيقه وأنك من أتباع القرآن ومن الأمة التي هي أمة القرآن. كتاب الله هو هذا الكتاب الذي أنزله الله على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم، أنزل فيه قوله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهو كتاب الله المتين، وهو حبله المتين، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد. هو الذي لم تنتهي الجن إن سمعته أن قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. فلا بد أن المسلم يدين بهذا القرآن بأنه من أهله وبأنه مطالب بما فيه من الأوامر والنواهي، فيمتثل الأوامر ويتجنب النواهي والزواجر ليكون حقا بذلك من العاملين به. أما الذين يقرؤونه ولكنهم لا يعملون به فإنه يكون حجة عليهم. في الحديث المشهور: يؤتى بحامل القرآن وقد عمل به فيقول: يا ربي حملته إياي فنعم الحامل، عمل بأوامري وترك زواجري وعمل بحدودي، ولا يزال يقذف له بالحجج حتى يقال شأنك به، فلا يدعو حتى يلبسه تاج الوقار ويسكنه في أعلى الجنان. ويؤتى بالذي قد حمله ولكن لم يعمل به فيقول: يا ربي حملته إياي وبئس حامل، تعدى حدودي وارتكب زواجري وترك أوامري، فلا يزال يكذب له حتى يقال شأنك به، فيأخذه ولا يكبه، يرسله حتى يكبه على وجهه في النار. فلذلك يجب على كل من على كل المؤمنين أن يعملوا بهذا القرآن، وليس خاصا بحملة الذين يحفظونه أو يقرؤونه، بل الأمة جمعاء مأمورون بأن يدينوا به. سمعت بعض المشايخ يشرح قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك، فيقول ليس خاصا بالحملة، ليس خاصا بالقراء، الأمة كلهم يكون القرآن لأفرادهم إما حجة له وحجة عليه. كما أن قوله صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن ليس خاصا بحملة القرآن القراء، بل عام لكل أفراد الأمة، كل من أفراد الأمة مطالبون بهذه الأوامر. هكذا قال ودين بكتاب الله. ثم قال والسنن التي أتت عن رسول الله، السنن يريد بها الأحاديث النبوية، فإنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة تبين القرآن وتفسره، وقد أمر الله نبيه بذلك إنا أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال الله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله. فلا بد أن الأمة يتقبل هذه السنن ويعملوا بها، فإن السنة وحي أيضا، وإن كان وحيا معنويا فهي قرينة الكتاب. واجب على الأمة أن يكون عملهم بالكتاب والسنة، لا يترك واحدا منه. وقد يسر الله حفظ هذه الأصول. في القرآن ذكر الله أنه حفظه، إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، اهتم به الصحابة وحفظوها في قلوبهم، ثم إنهم خافوا أن يضيع منه شيء فكتبوه بهذه المصاحف من عهد أبي بكر، كتبوه ولم يتركوا منه شيئا، ولما كان في عهد عمر كتبه أيضا في صحائف متتابعة، ولما كان في عهد عثمان كتبه على هذا الترتيب، وأصبح منتشرا يقرأه البعيد والقريب، ونقل نقلا متواترا وأصبح والحمد لله محفوظا. وأما السنة فإنهم أيضا حفظوها في صدورهم، ولكن لما كان في آخر عهد الصحابة رأوا أن هناك من يكذب فيها فاحتاطوا، فلم يقبلوا إلا ما أسند عن الثقات، فجعلوا الأسانيد التي يعرفون بها من يقبل ومن لا يقبل، وقالوا سموا لنا رجالكم ليعرفوا من هو ثقة ومن ليس بثقة. ثم بعد ذلك دونت كتبت هذه الصحاح وهذه السنن، وأحصيت الأحاديث ولم يشذ منها شيء مما هو صحيح، وكذلك أيضا احتفظوا بآثار الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك بآثار تلاميذهم، لأنهم أخذوا عن نبيهم، فكل ذلك من الاحتفاظ بسنن النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا عملت بالوحيين رجي لك النجاح، ولهذا يقول تنجو وتربح، تنجو من البدع وتنجو من المهالك وتنجو من العذاب وتنجو من الانحراف وتحصل على الربح، تكون من الرابحين الذين ربحوا في دنياهم ربح الخير وربح الأعمال الصالحة. البيت الثالث والرابع والخامس تتعلق بالقرآن، يقول وكل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا، أي أن القرآن كلام مليكنا، أنه كلام الله وأنه ليس بمخلوق، هو كلام الله يتكلم به حقيقة، منه بدأ وإليه يعود، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. وسبب اهتمامهم بهذا القرآن وأنه كلام الله أن المعطلة عطلوا الرب تعالى عن الكلام، وقالوا لا يمكن أنه يتكلم، وقالوا إن الكلام لا يكون إلا من اللهوات وباللسان وبالشفتين وبالحنجرة وبالنفس، وهذا لا يمكن إلا في مخلوق أو في حادث. فلأجل ذلك قالوا إن الله لا يتكلم. ولما أورد عليهم القرآن قالوا إنه مخلوق، كما خلقت السماوات والأرض والبشر، هكذا جعلوه مخلوقا ليتخلصوا كما زعموا من هذا الإرادة الذي قد يرد عليهم، فأبطلوا الرب تعالى عن الكلام. ولا شك أن هذا تنقص، فإن صفة الكلام صفة كمال، وإن نفيها نقص، وأي نقص من الذي لا يتكلم ولا يصح بالكلام. ثم خالفوا الأدلة الصريحة فإنها واضحة في القرآن وفي الأحاديث. ففي القرآن قول الله تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. ما الذي يسمعونه؟ هو هذا القرآن، سماه كلام الله. ومن الأدلة قول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أخبر بأنه يسمع كلام الله. هذا الذي يسمعه هو كلام الله، وإن كان بواسطة القارئ. ومن الأدلة قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله كلا تتبعون كذلك قال الله من قبل، فأخبر بأنه قول الله وبأنه كلام الله. وتكرر في القرآن وفي السنة ذكر ذلك في الحديث أنه عليه السلام كان يعرض نفسه على القبائل ويقول من يجيرني حتى أبلغ كلام ربي، فدل على أنه يدين بأنه كلام الله. وفي القرآن إسناد الكلام إليه كقوله وتمت كلمة ربك لأملأن، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، ونحو ذلك كثير. وقد أخبر تعالى بأن كلامه ليس له نهاية بقوله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. وبقوله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وكيف تنفد وهي ليس لها بداية ولا نهاية؟ كل ذلك رد على هؤلاء الذين ينكرون أن الله متكلم ويجعلون القرآن كلام البشر، أو أنه ليس كلام الله بل إنه مخلوق. المعتزلة ينكرون أن يكون الله متكلما، وينكرون أن القرآن كلامه بل عندهم مخلوق. وقاربهم الأشعرية وقالوا إن هذا القرآن ليس هو كلام الله بالحروف ولكنه بالمعنى، يقولون إن كلام الله المعاني، أو أنه فيضا فاض على الروح أو على القلم أو نحو ذلك، فيجعلون كلام القرآن كلام الله يعني بالمعاني لا بالألفاظ، ويسلبون عن الله تعالى صفة الكلام بمعنى الكلام المسموع، ويردون الأحاديث التي في ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخبر بأنه تكلم بالوحي. وأشبه ذلك من الأحاديث التي فيها أن الله تعالى يتكلم، وفيها أنه إذا سمع كلام الله إذا تكلم أخذت السماوات رجفة أو رعدة شديدة فيصعد يصعقون، ويرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلمه الله من وحيه بما أراد. هكذا. ثم يقال إنكم على هذا لم تثبتوا صفة الكمال. وأكثر ما يستدلون ببيت مكذوب يقولون إنه للأخطل، وهو قوله: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وقد رد عليهم شيخ الإسلام في كتاب الإيمان هذا الدليل، ونقل كلامه أيضا شارح الطحاوية، وقال: لو استدللنا بحديث في الصحيحين لم يقبلوه، وقالوا هذا خبر آحاد، فنقول لهم: هذا مروي بالصحيحين وهذا مروي بأسانيد ثابتة، وأنتم تستدلون بهذا البيت، أثبتوا لنا هذا البيت، من الذي رواه؟ اذكروا إسناده. لا يجدون له إسنادا. ثم قد يقال إنه مكذوب، لم يوجد في ديوان الأخطل ما يدل على أنه ليس له إسناد صحة. ولذلك يقول شيخ الإسلام في عقيدته: قبح لمن نبذ الكتاب وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. هذا عمدتهم، ينبذون الكتاب والآيات ويقولون قال الأخطل. وذكر ذلك أيضا ابن القيم في النونية، فيقول فيها: ودليلهم في ذاك بيت قاله فيما يقال الأخطل النصراني. فيقال هذا البيت إذا ثبت فإنه للنصارى، والنصارى قد ضلوا في مسألة الكلام. فعلى كل حال فإن مقالتهم هذه بأن القرآن ليس هو كلام الله بالحروف وإنما بالمعاني، وأن الله لم يتكلم كلاما مسموعا وإنما كلام الله فيض فاض على النفوس أو على اللوح أو نحو ذلك، فأبطلوا بذلك هذه الصفة العظيمة التي هي صفة الكلام. فنحن نقول إنه كلام الله حروفه ومعانيه، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. الأتقياء يعني علماء الأمة الذين عملوا بعلمهم، فإنهم يدينون بأنه كلام الله حقا تكلم به وأسمعه الملك، وكذلك له كلام أيضا في سائر كتبه. فالتوراة كلام الله، والإنجيل والزبور والكتب التي أنزلها على الأنبياء هي كلام الله. وقد ذكر الله تعالى أنه كلم بعض عباده، ومنهم موسى، وكلم الله موسى تكليما، أكلمه أكد بذلك، وكلم الله موسى تكليما. وكذلك قال منهم من كلم الله. ولما أن بعض المعتزلة أراد أن يحرف هذه الآية، وجاء إلى أحد القراء وقال أريد أنك تقرأ وكلم الله موسى، يعني أن موسى ليس هو المكلم ولكن هو المكلم، أي كلم موسى ربه. فقال له أبو عمرو رحمه الله كيف تفعل بقول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فإنك لا تستطيع أن تحرفها. فأسقط في يد ذلك المعتزلي وكلمه ربه. وكذلك أيضا ذكر الله أنه ناداه في قوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وفي قوله هل أتاك حديث موسى، إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. النداء لا يكون إلا بكلام مسموع، هذا هو الذي تعرفه العرب، لا يكون النداء بالإشارة، لا بد أن يكون بكلام. يقول الشاعر وداع دعا يا من يجيب إلى النداء، فلم يستجب عند ذاك مجيب. ويقول أيضا فقلت ادعي أدعو إن عند لصوت أن ينادي داعياني، فجعله صوت وجعله نداء أن ينادي، فلا يكون النداء لموسى إلا بكلام. وكذلك أخبر الله أنه ينادي أهل القيامة، قال تعالى ويوم يناديهم أين شركائي في ثلاث آيات من سورة القصص. وكذلك قال تعالى وناداهما ربهما في سورة الأعراف. فهذه أدلة ظاهرة في أن الله تعالى متكلم ويتكلم. ثم يقول في البيت الرابع ولا تكن في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، يعني أن هناك من الجهمية من يقفون. فإذا سئلوا هل القرآن كلام الله قالوا نتوقف، إلا نقول إنه كلام الله لا غير كلام الله. هؤلاء الواقفة لا تكون واقفيا مثل هؤلاء فإنهم حيارى، وذلك لأنهم ما جزموا بما أخبر الله به. لقد أخبر الله تعالى بأن هذا كلامه، وكذلك أيضا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قالوا لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، ولا نقول إن الله يتكلم ولا غيره ولا لا يتكلم، يقولن أنتم من الواقفة الذين هم أقرب إلى مذهب التعطيل الذي هو مذهب الجهم. فالواجب الجزم بأن القرآن كلام الله، لا نقول كما قال أتباع الجهم، قالوا هو أسجحوا، يعني أفصحوا بأنهم على هذه المقالة وافتخروا بذلك. هذه أيضا مقالة سيئة، مقالة الذين قالوا إنه مخلوق، ومقالة الذين قالوا لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، ولا نقول كلام الله ولا غير كلام الله، بل الواجب الإفصاح بأنه كلام الله. ثم يقول ولا تقول القرآن خلق أقرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح. هذه أيضا مقالة قالها بعضهم، وهي قولهم إن لفظي بالقرآن مخلوق، أقرأ قراءتي وحركاتي بالقرآن مخلوق لفظي. ولما جاءت هذه المقالة أنكرها بعضهم، وقد رويت أيضا عن البخاري أنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق. وقصد البخاري رحمه الله البيان أن حركات الإنسان مخلوقة، حركات لسانك وحركات شفتيك، سواء بالحروف التي هي كلام الله أو بغير ذلك من الكلمات. ولما قال ذلك أنكروا عليه، فألف رسالته المشهورة بعنوان خلق أفعال العباد، وقد طبعت مرارا، وبين فيها أن أفعال الإنسان كلها مخلوقة، وذلك رد على المعتزلة الذين يقولون إن الإنسان هو الذي يخلق فعله أليست خلقا لله. ولذلك يقولون إن قدرة العبد أقوى من قدرة الله على أفعاله، ويسمون ذلك العدل، ويقولون لو أنه خلق فيك المعاصي ثم عاقبك لكان ظالما. فأراد البخاري الرد عليهم بأن أفعال العباد مخلوقة، وقد اتهم بأنه يدعي أن القرآن مخلوق وحاشاه. ومع ذلك صاروا يتجنبون هذه الجملة لفظي بالقرآن مخلوق، يقولون لا تقل لفظي بالقرآن مخلوق ولا لفظي بالقرآن غير مخلوق، بل القرآن كلام الله كيفما تلي وكيفما قرئ وكيفما كتب، لا يخرجه شيء من ذلك عن كونه كلام الله. وإذا سمعنا القرآن من القارئ فإننا نقول هذا كلام الله، أو نقول القول قول الباري والصوت صوت القارئ، القول الذي يقوله وينطق به كلام الله، والصوت هو صوت هذا المتكلم. فصوته مخلوق محروم حركات شفتيه مخلوقة، لكن الذي يتلفظ به هو كلام الله، كلام الله حقا. وإذا قال بعضهم أو أنكر إنكارا شديدا على من يقول لفظي في القرآن مخلوق، فإنهم يخافون أن يقول إن المراد بلفظي ما أتلفظ به الذي هو هذه الكلمات التي أتلفظ بها أنها مخلوقة، يؤدي إلى اعتقاد هؤلاء اعتقاد أنهم يدينون بهذا القول أن القرآن مخلوق، فيقولون القرآن كيف ما تلي أو كيف ما قري فإنه ليس بمخلوق. إذا قلنا مثلا أن الأوراق مخلوقة، صحيح الأوراق التي يكتب فيها، وكذلك أيضا مداد الحبر الذي يكتب به هذا مخلوق، ولكن الكلمات التي هي الحروف أو الألفاظ المكتوبة هي كلام الله، وكلام الله كسائر صفاته. وقد اشتهر القول بأن القرآن مخلوق في آخر القرن الثاني وأول القرن الثالث، ثم إن أولئك المعتزلة اتصلوا بأحد الخلفاء وهو الخليفة العباسي المأمون، وزينوا له أن يقول بهذه العقيدة، فقال بها واعتقد أنها حق أن القرآن مخلوق. ولما قال ذلك بتزيين من أقارين له أو وزير له، يقال له ابن أبي دؤاد معتزليا ومعلنا الاعتزاله، زين أن يمتحن الناس وأن يجلد أو يسكن من لم يدن بذلك. وافق كثير من الذين في ذلك الزمان، ووصلت النوبة إلى الإمام أحمد وقيدوه وأرادوا أن يذهبوا به إلى المأمون في بغداد، فدعا الله ألا يريه وجهه، فمات المأمون قبل أن يصل إليه. ولما جاء وإذا الخليفة أخوه المعتصم، وكان قد أوصاه بأن يكمل ما يقوله ويمتحن الأئمة، فامتحن الإمام أحمد وجمع له خلقا كثيرا وقال ناظروه حتى تغلبوه، فناظروه وقطعهم وبين لهم الأدلة، ولم يستطيعوا أن يأتوا بدليل إلا شبهات لفقوها، فقال لهم إن كلام الله من علم الله، وعلم الله صفة من صفاته، لا يقال إن شيء من صفاته مخلوق. وتجرأ بعضهم وقال إن علم الله مخلوق، فقال من قال ذلك فقد كفر. اشتهر أنه المعتصم أمر بجلده وشدد في الجلد عليه حتى يعترف، وامتنع من ذلك وأودع في السجن وطال سجنه. ثم بعد ذلك أخرج من السجن واستمر على تصلبه، وبقي آخرون يمتحنون في هذا، فمنهم من وافق وادعى أن موافقته لأنه مكره، ومنهم من تصلب في ذلك وصبر على الابتلاء. إذا الحاصل أنه استخلف المعتصم والذي تولى مهات الإمام أحمد، ثم بعده ابنه ويقال له الواثق فقد خفف الفتنة، ثم بعده ابنه المتوكل هو الذي أزال الفتنة وأعاد نصر السنة. هذا ما يتعلق بهذه العقيدة، اعتقادنا أن القرآن مخلوق وأن الله تعالى من قال إنه مخلوق فقد خالف ما يعتقده أهل السنة. هذا المعتقد اعتقاد باطل والعياذ بالله، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: أنا مقيم في مدينة الرياض وأهلي مقيمون في منطقة أخرى، هل يجوز لي أحكام السفر خاصة وإن كان سفري عندهم يومين فقط؟ يمكن أنك تقصر في الطريق، إذا كنت في الطريق فلك القصر، وأما إذا وصلت إلى الرياض فإنك تتم، وكذلك إذا وصلت إلى أهلك في تلك القرية. أحسن الله إليكم. يقول: متى تكون المسابقة مبطلة للصلاة ومتى تكون منقصة لها؟ المسابقة مبطلة، والذي يركع قبل الإمام أو يرفع قبله ولا يعيد، وأما الموافقة فإنها تنقص وإن لم تكن مبطلة. وقد سمعنا أيضا أن بعضهم يقول إن المسابقة إذا كانت عن جهل أو نسيان تكون منقصة ولا تبطل، ولكن اختيار الإمام أحمد أنها تبطل حتى ولو كان ساهيا أو جاهلا. أحسن الله إليكم. من جاء لمسجد وهو يصلي صلاة العصر وقد صلى وأدرك الركعتين الأخيرتين، هل يكتفي بهما أم عليه أن يتمها أربعا؟ عليه أن يتمها، لأن في الحديث ما فاتكم فقضوا، فإذا دخل معهم ولو التشهد فإذا سلم فإنه يقضي ما فاته. أحسن الله إليكم. هل يقدم أقدم الناس استقامة، يقصد في الإمامة يقاس على أقدم الهجرة؟ نعم، إذا استووا استوى اثنان أو أكثر فإنه يقدم المستقيم الذي هو الأتقى، كما ذكروه أنه يقدم الأتقى والأورع. أحسن الله إليكم. هل نقول بأن المعتزلة كفار؟ غلاتهم كفار، ذكروا أفصح بكفرهم جمع كثير. يقول ابن القيم في النونية: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، ولا لك أي الإمام حكاهم عنهم بل حكاه قبله الطبراني. 50 في 10 أي 500 عالم سردهم اللالكائي في كتابه المطبوع شرح اعتقاد أصول أهل السنة، سرد 500 من علماء السلف. هكذا هذا بحق غلاتهم. وذكر ابن القيم أيضا في النونية أنهم قد يكونون شرا من المشركين. أحسن الله إليكم. يسأل عن قوله أن كلام الله لا ينتهي. أن كلام الله لا ينتهي، يعني ليس له بداية ولا نهاية، ليس له أولية. الله تعالى هو الأول، ليس قبله شيء، فإذا كان كذلك فإنه لا ينتهي. لو كتب بمائه البحار ومعها مثلها لم ينتهي كلام الله. أحسن الله إليكم. ما الحكم في عدم تمكني في السجود من وضع أطراف قدم الأصابع سوى الإبهام في حالة ضم الأرجل؟ لكني في حالة عدم ضم الأرجل أستطيع أن أجعل أطراف أصابعي متجهة للقبلة، فما هو الأولى؟ أحسن الله إليكم. ما ورد دليل يقتضي ضم الرجلين في السجود، يفعله بعض المصلين ولا دليل في ذلك. الأصل أنك تترك القدمين على وضعهما، يكون بينهما شبر أو فتر، ثم كذلك تحرص على أن تسجد على أصابعك، أصابع القدمين تفرشها وتكون بطونها إلى الأرض ورؤوس الأصابع تستقبل بها القبلة بحسب القدرة. أحسن الله إليكم. حال جلوسي على العقبين، هل يقال بضم القدمين أم يفرق بينهما؟ حال الجلوس بين السجدتين لو جلس على عقبيه يقع المشروع. والجلوس على العقبين أيضا ليس بصحيح. الحديث الذي عند مسلم عن ابن عباس أنه ذكر أن الإقعاء سنة، لم يكن يريد بذلك الجلوس على العقبين، وذلك لأنه ينافي السنة. ورد أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، ولا شك أن رفع العقبين والجلوس عليهما ينافي الطمأنينة، ولا يكون أيضا إلا منهيا عنه. كذلك أيضا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن عقبة الشيطان، ووسرت عقبة الشيطان أن ينصب عقبيه ويجلس عليهما، ينصب القدمين ويجلس على اليتين على العقبين، هذه عقبة الشيطان. كذلك أيضا ثبت بيده المسيح قوله ثم ارفع حتى تستوي جالسا، وإذا كان رافعا قدميه فلا يكون مستويا جالسا. الذين وصفوا صلاته صلى الله عليه وسلم يذكرون أنه كان يجلس بين السجدتين يفرش رجلا وهي اليسرى ويجلس عليها، هذا هو الصحيح. أحسن الله إليكم. يسأل عن القول الصحيح في جلسة الاستراحة. هي صحيح أنها لا تفعل إلا للحاجة لكبر أو مرض، ولذلك سمعها استراحة. أحسن الله إليكم. يقول والدتي مصابة بمرض في العظام مما يؤدي إلى صعوبة حركتها وتنقلها، عند صلاة الفجر تتيمم وعند الظهر والعصر أيضا تتوضأ، فهل هذا جائز؟ وهل يجوز لها أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء رغم أنها تصلي وهي مضطجعة على ظهرها؟ يجوز ذلك، فإن الله تعالى ذكر المريض قبل المسافر في قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر، وجعل عذرهم التيمم. كذلك أيضا المرض يبيح الجمع، ذكروا أنه يباح للمريض أن يجمع بين الصلاتين، وما ذاك إلا لأجل المشقة، فإذا كان عليها مشقة لأن تجلس وتصلي كل وقت في وقته أجاز الجمع. أحسن الله إليكم. يسأل عن كيفية مسح الرأس في الوضوء لمن له شعر طويل يصل إلى كتفيه. المسح يكون لمتى منابت الشعر، يبدأ بالناصية ويمر يديه على رأسه إلى الكفا، إذا كان الشعر نازلا على الرقبة فلا يلزمه أن يمسح على الممتد من الشعر. أحسن الله إليكم. صدر قرار مؤخرا يقتضي بعمل المرأة في محلات بيع النساء الداخلية، وأن ذلك سوف يتوافق مع الشريعة الإسلامية كما صرح بذلك. تعليقكم وتوجيهكم حفظكم الله. لا، الذين قرروه ووقعوه يشترطون شروطا أن ذلك في محيط النساء، كالطب علاج النساء يتولاه النساء، وكالدراسة تدريس النساء يتولاه دراسة النساء. لعل هذا خاص بالمحيط النسائي، لعل هذا هو الظاهر. وما دام أنه لم يظهر عمله فلا على نعيبه على ما ليس عليه دليل. والله أعلم، وصلى الله على محمد.